هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ إذا كان أذان مبكر أذان قبل الصبح فلا بأس، أما إذا كان يأذن على الصبح لا لا يوتر، انتهى الوتر. لكن يصلي من النهار الضحى إذا تيسر، شفعا لا تيسر، مقابل ما ضاع عليه في الليل. هذا هو الأفضل السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشر ركعة كما ذكر ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح. هكذا الإنسان إذا كان له عادة وتر يصلي في الليل خمس ركعات ثم نام عنها أو شغل بالمرض يصلي من النهار ست ركعات بدل خمس، وإن كان عادة السبع يصلي ثمان، كان عادة التسع يصلي عشر ركعات، كان عادة 11 يصلي ثنتي عشر ركعة كفل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجبرها الواحدة ولا يشفع ولا يشفع. ما فيها وتر في النهار.